الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع كلام ابن القيم رحمه الله واستخراجه للكنوز من القرآن، لا سيما سورة قاف، وقد تعرض الرجل لها. ويعني الحق أن السور المكية أيها الإخوة هي مادة تربوية لجماعة مضطهدة. الناس في مكة كان عليهم ضغوط شديدة جدا، وقد ذكرت لك يعني لعل في خطبة هنا اسمها وقفتان على الصفا، كنا ذكرنا فيها كيف عانى النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم من مكة العذاب الوحشي، العذاب الوحشي، حتى جاء عمار بن ياسر يوما وقال كاسف البال، وقال يا رسول الله ما زالوا بي يعذبونني حتى أحرقوني. قال مررت عليهم فرأيتهم يسبونك فسببتهم فلا زالوا بي حتى أحرقوني. هو كلام اللفظ ده على ظاهره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبيقول عمار بن ياسر رضي الله عنه فلا زالوا بي حتى أحرقوني. تعرف الصحابة كان اللفظ على وجهه، يعني أحرقوه ولعوا في النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل لي أكفر بمحمد فكفرت بك. فقال كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال اذهب فإن عدوا فعد. سمية معلقة من رجليها إلى أعلى، يدلى رأسها في برميل ماء. ياسر عذبوه حتى قتلوه، سمية عذبوها حتى قتلوها، أهل بيت كامل كانوا يلبسونهم دروع الحديد، بدل حديد، خوذة حديد، سديري حديد، سروال حديد، ويتركونهم في الشمس. يعني احنا دلوقتي مولعين المراوح والتكييف وانت فين ومكة فين؟ حرارتها الان قد تبلغ 36 تحت الظل، دلوقتي 36 تحت الظل. انا عارف ان ممكن اللي واقف تحت الظل يحصل له حاجة فضلا عن اللي يمشي في الشمس، فما بالك لما كانت قديما. يقولون لم ينجو منها الحافي ولا المنتعل، يعني لابس حذاء برضو رجليه بتتعب، واللي حافي بالطبيعة رجليه بتتعب. يلبسوا هذه الأدرع الحديد ويلقونهم في الصحراء حتى يشتمون منهم رائحة الشواء. محدش يقول إنما العالم الآن هو أشرس مما كان قديما، لا، أبو جهل على مر العصور هو أبو جهل، والظلم له وجه واحد، هو هذا الوجه من لدن رسول الله إلى الساعة لحد السعادة. لكن المؤمن هو الذي تغير، احنا بتغيرنا اخوانا، انما هم لم يكونوا كذلك. كان يمر على سمية واحدة ست، لما نجي في الاسئله اللي موجوده عندنا سكت النساء شويه لحسن ما يبطلوش كلام، وبعض النساء عايز يسمع مش قادر يسمع. اهي واحده ست اهي فازت بلقب اول شهيده في الاسلام، يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذا الوضع، امراه معلقه من رجليها لفوق. وانت عارف ان الانسان لما يعلق من رجليه لفوق بيحصل شيء من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاعياء في سيران الدوره الدمويه بحيث ان يحصل انفجار في المخ. ومع ذلك يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ثم قل نزلت رخصة لي آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تقول والله لا أدنس لساني بكلمة الكفر بعد إذ نطق بكلمة التوحيد يا رسول الله، لا يموتوني إنما ما أقولهاش أبدا. بلال، صور كثيرة من الصحابة، خباب اتحرق، خباب بن الأرط، عمر شافه اتصدم، ابو بكر الصديق بقى رضي الله عنه، ابو بكر عشان تفكر العذاب ده وقع على العبيد والذين لا نسب لهم في قريش والموالي، لا ابو بكر، ابو بكر الصديق شد شعره لحد ما قطعوه، كما قال السيوطي في التاريخ كان يمسك بضفائر كانت له ضفائر رضي الله عنه، فوجدهم يضربون رسول الله فدفعهم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، فلهوا عن رسول الله وامسكوا ابا بكر فقطعوا له شعره. قالت اسماء رضي الله عنها فجاء ابو بكر كلما مد يده الى غدائره ضفائر شعره، كلما مد يده الى ضفائره يجيء شعره معه، شعره ينزل في يده جدا، واظن ده مؤلم جدا يعني، شد نفسك كده انت، شد شعرك كده تشوف ايه الموضوع. احنا ذكرنا عن محمد بن المنكدر او غيره انه فعل فعلا خلاف الاولى فامسك شعر صدره واخذ ينتف منه نتفا ويقول ما حملك على ان تفعلي كذا، مش ذكرنا ده في المعاتبه، المعاقبه كان بيعمل كده، فما بالك بقى بشعر الراس اللي اسمك واغلظ واقوى لحد ما قطعوه له. ماذا كان يقول ابو بكر وماذا كان يقول مؤمن اليوم؟ ابو بكر كان ينظر الى شعره يقول يا ذا الجلال والاكرام، يعني يثني على الله، الحمد لله الذي ابتلاني فهذبني وخلص التوحيد في قلبي من شوائبه فأتمتع بعبادته. مؤمن اليوم قاعد يشتكي طول الليل والنهار، الأسئلة اللي جاية مش لاقي وتعبان والظروف المعيشة وأطلب علم إزاي وأدعو إزاي وأقول ليه المشاكل. أما هؤلاء فلذا فتح الله بهم الدنيا برمتها. من الأشياء اللي الواحد حس بصدمة منها المفكر الإسلامي إن صح اللفظ الأستاذ دكتور عبد الكريم بن محمد بكار، بيقول إن الإحصائيات الأخيرة بتقول أن المرأة الغربية تنفق نفقتها بالنسبة للمرأة العربية 10 إلى 1 أو 1 إلى 10، يعني هي بتنفق لو أنفقت جنيه بتاعتنا إحنا بتصرف 10 جنيه، وما إحنا عندنا الزهد اللي جاءت دي الشريعة بيعمل إيه؟ أليس القصد في النفقة من حسن التدبير؟ ده دي وصايا السلف كانوا يقولوا كده، بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبقى من النبوة إلا حسن السمت وحسن والقصد في المعيشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قصد في المعيشة. يعني لازم إزاي بيبقى النفقة دي؟ ما إحنا مصطلح الزهد عندنا لازم يرقينا إلى أعلى بحيث يتقوى الإنسان. هو غزو السيف البحر لما خرج أبو عبيدة كان بيأكل إيه؟ 3 4 5 6 بلحات لحد ما صفى الأمر معاهم قبل أن يلاقوا أعداءهم، كان كل واحد بيأكل بلحة واحدة. هذا ما يعودك على أن تتكيف مع كل معيشة، عشان كده زي ما قلت لك فتحوا الدنيا برمتها. إنما إحنا الآن ينبغي أن يكون هناك المحمر والمشمر والمدبر، وإلا مش رايح أروح أعمل إيه؟ الوقت هو الوقت، لكن المؤمن هو الذي تغير. فكان هناك عندهم في مكة الحالة هي دي، حتى وصفها حذيفة رضي الله عنه. بيقول حذيفة إيه بقى في الصحيحين؟ يقول حذيفة رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدوا لي من دخل في الإسلام. شوفوا كده احنا بقينا قد ايه دلوقتي. قال فعددنا له 1000. شوف حذيفة بيقول ايه، خد بالك من الكلمتين دول. قال حذيفة رضي الله عنه فقلت أنضل ونحن 1000؟ نضعف ونحن 1000؟ أو قال كلمة نحوها. لقد رأيتنا، حذيفة بيحكي أيام زمان بقى، لقد رأيتنا والرجل منا يصلي في بيته وحده وهو قائم. شو بقى؟ يصلي في بيته، في قلب بيته، قفل الازاز والشباك والخلاص في بيتي. وده شر الضغط والعذاب ما يدخل معك في بيتك، لان هو ده البيت ده المكان راحتي. قال ايه؟ ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. لازم بيتك يكون بحيث ان يسعك، فما بالك وقد ضاق عليك. شوف الخوف وصل منهم لحد فين. ممكن يعني في اي وقت يروح ياخده يقتله. فكانت الصور المكية تؤصل الإيمان. لذا لو تأملت سورة قاف تلاقيها تدندن على أكثر من معنى اللي ماشي معهم ابن القيم بيشرحهم لك على الربوبية. الربوبية التي يستدل بها على الألوهية وينكر بها على الكفار. ألا له الخلق والأمر وينكر بها على الكفار. الربوبية ثم الألوهية اللي استدل بها بالربوبية عليها، واليوم الآخر البعث والنشور إلى يوم القيامة. وحجة ذلك، وفي ثناء ذلك طبعا القرآن. يبقى احنا عندنا اخواننا الآن خطوات ثابتة نستطيع ان ناخدها من سورة قاف ومما على شاكلتها من القرآن المكي. افتحوا كده تلاقي فيه البنود دي كلها. ان انت يا ايها الغريب المضطهد اذا كنت تريد ان تواجه فانك لا تستطيع ان تواجه متاعب هذا الطريق من غير ايمان. هي المادة الوحيدة اللي تصبرك الايمان، لا عدد ولا عدة. والكلام ده احنا بنذكره في التاريخ كثيرا، حينما لاقى الصحابة الفرس والروم والمقوقص بمصر وغير، حينما لقوا كل عدو كان الايمان هو الأصل عندهم، هو الذي يتكئون عليه. الإيمان عشان يتقوى عندك تبنيه، عشان تبنيه وتواجه في هذا الطريق، عشان تستقف. انت هتتعب لو لم يكن عندك من الإيمان شيء. هتتعب في الطريق، هتحس بنكد، انك دايما حاسس كده ان انت مش مستريح. انما الإيمان يريحك. فدعائم الإيمان هو التفكر الذي يجلب لك الربوبية ويجلب لك المحبة، كما سيوضح الآن ابن القيم وأذكر لك كلاما نفيسا إن شاء الله عز وجل ابن الجوزي. فإذا عبدت الله عز وجل ونظرت إلى آلائه وآياته وأحببته من كثرة ذكره، لا سيما القرآن، مع التفكر والنظر في آياته، تكون الخطوة التالية اللي هي تصحيح العبادة. يبقى نرى صلاة لا كغيرها من الصلوات. يبقى هنا فعلا ممكن نقول أرحنا بها. الحديث في سنة ما قال، لكن أنا أخذ اللفظ. هنا حنقول أنا حستريح بالصلاة بقى. بعض مشايخنا كان عنده كتاب وبعض المكاتب أخذته منه عشان يبيعوه عندهم يعني. فجي بعض الطلبة قال له شكل الكتاب ده بكام؟ قال له كذا. قال له المكتبة هنا بتبيعه بزيادة يعني. فقال له مش معقول. قال له والله لسه شاريه اول نسخة. فانطلق الشيخ راح المكتبة، يا جماعة مش قلت لكم بيعوه كذا تخفيفا على الطلبة. فخرج اليه الرجل وقال له يا شيخ والله العظيم بنبيعه بالشكل زي ما انت قلت لنا كذا بيع. فالشيخ صدم، مش متوقع ازاي يا اخي يقسم بالله كده وانت شغال في مادة، انت شغال في الدين يعني. الذي يرويها لي قال خرج الشيخ متوكئا علي من شدة ما أصابه من إعياء يعني، متوكئا علي. وجينا عند المكتبة قالوا لا لا سيبنا روح المسجد نصلي ركعتين. شوف يستعين بإيه على ما هو يا أخوانا مفيش حد. هذا الطريق تقف فيه وحدك في أحيان كثيرة، ما تلاقيش حد، مفيش ليس لك إلا الله. إن كان لك معه أنس وعلاقة تمضي في هذا الطريق. كنا بنقول الرسل، كنت اقف واحنا بنقرا في السيره ولا في التاريخ، اقف وقفات طويله ازاي ان عبد الله بن حذافه السهمي يخرج من المدينه ويروح ايران والعراق لوحده، امشي من السعوديه لايران لوحدي، ولا حد اكلمه ولا حد اتكلم ولا يحد يونسني ولا. ثم انا قادم على قوم لا دين لهم. يعني قول الروم قوم كان عندهم كتاب نصارى، عندهم كتاب وممكن يحترم موضوع الرسل، انما فارس لا دين لهم. اذا اقبلت عليه ممكن اقول له كلمتين يروح مسار رقبتي. ثم انا لا اعلم لسانهم ولا اعلم طباعهم. انا رايح حته مجهوله ازاي راح مشي المسافه دي كلها انه يأنس بالله بس عنده انس بالله عز وجل. فاكر المثال اللي ضربناه من اسبوعين لما قلت لك تيجي نقيس في الترمومتر الانس بتاعنا، احنا بنقول الانسان يأنس بربه، تيجي نقيس ترمومتر الانس بتاعنا انه كل واحد فينا يروح من هنا لوحده او يروح من عمله او يمشي لوحده كده، هتلاقيك قاعد تتبصص حواليك تأنس بالناس اللي حواليك. لو الساعه متاخره شويه تأنس بالمحلات اللي مفتوحه، تأنس باصوات الناس في الشقق. اما كانش الدنيا هص هص هتلاقي نفسك ماشي مستوحش. لم يخطر الله على بالك قط الا من رحم الله عز وجل منا. ثم بعد ذلك تلاقي الاسئله، انا بصلي وبقرا القران وبحفظ ومع ذلك بزني وبص للنساء وافعل العدل. ليه؟ ما هو قلبك بمعزل. يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، ده هو من لسانه للحنجره، الاخ الحنجره هنا يفضل يقرا طالع القران نازل في الحته دي، انما ما وصلش القلب خالص. فجاءت هذه الصور تبني للمؤمنين ايمانهم، لدرجه ان رجل كعبد الله بن مسعود هذا النحيف القصير الضعيف الذي لا عشيره له يدافعون عنه يخرج يوما ويقول والله لو سمعنا قريشا القران ان سمعوه يوما يقولون اجلس يا عبد الله ليس لك عشيره تدفع. قال ما من بد والله لو سمعناهم القران. وانت رايح تجيب على نفسك المشاكل. صار دينه اغلى عنده من كل شيء. لما يقوم ابو ذر رضي الله عنه نفس المساله، ابو بكر يقوم ويخطب في المسجد ويقول اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونه حتى يعود وجهه كطبق واحد، يبقى وشه املس كده كل ورم حتى صار ليس له معالم، مفيش عينين غائره وانف ناتئه، مفيش كلام. ده ايه اللي حملهم على هذا؟ هي الماده الايمانيه دي، ذاق حلاوه الايمان، ذاق الذوقان ده بالقلب زي ما قلنا. طب يبقى الصور المكيه دي علاجنا دلوقتي ولا لا؟ علاجنا دلوقتي. انت الان تجد شيئا من الضيق، شيئا يسيرا، وهو ان كان انا لا اريد برضو ان احنا نقتم الصوره. لا، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا. والمسألة الآن الحمد لله على قدم وساق، لكن بنقول بنظرة عامة لأمتنا، نظرة عامة لأمتنا نرى أيضا أنه في مواضع غير قليلة لا يستطيع المرء فيها أنه يرحرح كده، مش قادر. ما هي المعونة؟ بلاش ده، المحرمات الكثيرة التي كثرت حولك. كثير ما تسأل عن أشياء لا يجوز، ده في شبهة، وده حرام، وده فيه نص، وده محرم بإجماع، وده الخلاف فيه غير معتبر، وده تجد ان في اشياء كثيره. الاخوه الشباب اللي عايز يلتحي وابوه قاعد في البيت يقول له تطلع بره يا طلع امك، مشاكل. ما الذي يعين على هجير هذا الطريق؟ الايمان. يبقى الصور المكيه دي احنا محتاجينها جدا، بتتكلم عن هذه الركائز. لذا كان كلام ابن القيم رحمه الله في غايه العجب. واحنا تكلمنا في المره الفائته عن مسألة شبه المنكرين للبعث، بيقول لك ان مفيش بعث ولا بتاع، ومفيش بعث ليه؟ قال لك لان الناس هتكون اتقطعت في الارض، مش كده؟ ذكرنا الكلام ده في المرة اللي فاتت، وقلنا انه يجاب عنهم بثلاث: ان يشهد لله عز وجل بالعلم والحكمة والقدرة، مش كده؟ علم يبقى يعلم سبحانه وتعالى كل قطعة قطعت من أجسامنا في الأرض يا فين. قدرة على أن ينزل عليها العذاب متى كانت وعلى أي هيئة كانت، إن شاء الله تكون تراب ينزل عليها العذاب سبحانه وبحمده. وحكمة أنه يضع الشيء في نصابه، مفيش عندنا شيء عبث، إنما خلق الخلق ليموتوا ويبعثوا بين يديه ترة أخرى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم عاد ابن القيم يتحدث عن بقية سورة قاف، يقول: ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد. ولما يذكر المعاد، لما الواحد يعرف أنه هو له موقف بين يدي الله عز وجل، حياته بتتغير، حياته بتتغير خالص. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول؟ إيه العي ده أخوانا؟ شو بيقول ايه؟ يقال لكل من عجز عن شيء عي به، وعي فلان بهذا الامر. قال الشاعر: عيوا بامرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. خد بالك من الكلام ده، لان اللفظة دي مش هي هي، وما مثلا من لغوب، مش لغوب يعني العيش، لا ده دي حاجة ودي حاجة، لان الله عز وجل يفصل لك قدرته عشان تنظر الى الله عن كسب. هو ربنا سبحانه وتعالى يبين لك الائي واياتي ليه؟ عشان كأنك تنظر اليه سبحانه وتعالى، ثم بعد كده يستقر قلبك ما يتحركش. الواحد لما بيشوف الجماعة الجنود الامريكان ولا الحاجات دي، تشوفهم في التصاورين ولا حاجة، تلاقي الواحد فيهم عامل زي اللوح. صحيح تلاقيه حاجة صعبة جدا كده. لا والله قعدت افكر كده، قلت الراجل ده يتضرب ازاي؟ ده حاجة كده لبين وشه من قفاه، كله شبه واحد كله. فتذكرت والله عبد الله بن مسعود، ان عبد الله بن مسعود هو اللي ذبح ابو جهل. المسألة هي مسألة قلب مش مسألة جسم. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير ما يضر، المهم القلب. لذا جاءت الشريعة للقلب، والقلب لا يقوى إلا بقربه من الله عز وجل. فافهم بقى عن الله، يقول ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهن. العي ايه بقى العي ده؟ يقول ابن القيم: قال ابن عباس يريد أفعجزنا، أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجزنا حينما خلقناكم أول مرة، حينما خلقنا هذا الخلق أولا أفعجزنا، حصل لنا عجز. شو بيقول ابن القيم إيه بقى؟ قلت: هذا تفسير يلازم اللفظة، يعني ككلمة ومرادفها مش شمولي، وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول: أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله، فتقول: أعياني دواؤك. خد بالك يا أخي، والله المسألة دي في غاية الدقة، لأنها بتتكئ على اللسان العربي، وده حيبين لك احنا بنفهمش القرآن كويس ليه، عشان اللغة العربية، انك تفرق مش العجز بس. شوف دقة بقى التعبير القرآني، يعني ايه الكلام ده؟ العي مش اصل العجز. يعني انت مثلا تقول لي اعمل الترابيزة دي، اقول لك ما اعرفش، ده اسمه ايه؟ اسمه عجز. انما لو جبت الخشب وبدأت ادقها ولما عملتها باظت او ما قدرتش، او عملت منها جزء والجزء الثاني طلع كده في شنك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه عي، حاولت وما عرفتش. شوف بقى دقة اللفظة دي، يعني ان الله عز وجل، شوف حتى هم ضربوا مثل بايه؟ عيوا بامرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. هي الحمامة ما تعرفش تنزل البيضة؟ لا بتعرف تنزل البيض، وتعرف تشيل البيضة في احشائها فطرة، انما ايه اللي حصل ضرب بيها المثل ليه؟ لان الحمامة لما تيجي بقى عايزة تنزل البيضة تفضل تلف في الهواء كده، يبقى شالت البيضة في احشائها، صحيح شيل صحيح، وبدأت عايزة تضعها وضعا صحيحا، بس مش عارفة تحطها فين، فين المكان الملائم اللي حطها فيه، هو ده العيج. كأنها حاولت، نجحت في خطوة واثنين واحتارت في الخطوات الاخرى. الله عز وجل احتار في خلقنا: الذي خلقك فسواك فعدلك. ده كل شيء مدروس كما سأبين لك، كل شيء يعني لو انخرم منه شيء يسير تروح في داهية الدنيا خلاص، كل شيء معمول حساب. هذا يدلك على عظمته سبحانه وبحمده. شو بيقول ابن القيم ايه؟ والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة؟ فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أن تحفظها. يعني خليك مثلا خدت خطوة إن الولد بقى في بطن أمه، خلاص طلع أو بطن أمه، العملية دي نجحت. طب عملية الحمل واستمرار الحمل نجحت؟ طب لما نزل من بطن امه عملية الحفظ نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت. عشان كده نفع عن نفسه العي سبحانه وبحمده. يقول: وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب. دخل الجنين ثم من نطفة ثم علقة ثم مضغة فتعب، زي بتقول اليهود كده. خلق الله السماوات، طبعا يتكلمون عن ربهم، إنما نحن نعبد ربا لا يكل، تقوم الأشياء به ويقوم بذاته سبحانه وبحمده، لأنه حي قيوم. قيوم يعني إيه؟ يعني تقوم الخلائق به ويقوم بذاته، مش محتاج لحد. فبيقول اليهود: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ثم لما كان في اليوم السادس استلقى على ظهره. شوف الاعتقاد، استلقى على ظهره ومسه اللغب، تعب يعني. فرد الله عليهم وقال ايه؟ وما مسنا من لغوب. يقول: وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله: وما مسنا من لغوب. ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم نبههم على ما هو أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. الإنسان بيلتبس عليه، احنا قلنا في المرة اللي فاتت يا أخوانا، للإنسان كل ما يعمل الدين معجنة كل ما يلتبس عليه الأمر زيادة، كل ما تبدأ تحييد عن أمر الله عز وجل وتتلاعب كل ما يلتبس عليك الأمر زيادة. زي ما بنقول في المثل: الكذب مالوش رجلين، يكذب كذبة تؤديه إلى كذبة، والكذبة إلى كذبة ثالثة إلى رابعة، لحد ما نفسه مش عارف يطلع من الكذب، دايما يكذب. أهو الدين كده. وترى أناسا لا زالوا يتميعون في دينهم، متخبطين، مش قادر يهتدي الى شيء. لذلك انت من معالم السير الى الله ان يكون لك منهج. احنا بنقول ايه؟ بنقول اننا لا نفهم الكتاب والسنة الا بفهم سلف امتنا، بفهم اجدادنا، بفهم اسلافنا الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني، ثم الذين لونهم، ثم الذين لونهم. ثم لما تعرض لنا مسألة نحلها بمنتهى البساطة، ده من عوامل ثباتك على الطريق. اما بقى ان نفضل ادور على الفتاوى، دي بقى اسمها المعجنة التي تؤدي الى معجنة اخرى، ثم يلتبس عليك الامر لحد ما تلاقي هؤلاء الناس بدأوا يفصحوا ربما بالكفر المجرد، وربما يعني انا في قولة اسرت لمحمد عبده، وان كنت لا احب ان اسمي لكن بقى اسميه، لان احنا هذا كان من جملة الغزو الذي غزيناه، ان هذا من المجددين والاكابر والكلام ده. هذا الرجل اسر عنه انه قال: انا لازلت اجتهد في محو زبالات الازهر من رأسي. زبالات الازهر ده كان بيدرس ايه الازهر؟ ده دين. انما خلطة الرجل بالغرب بدأ يميع لهم عشان احنا بندعو برضو بنتكلم، فحدث هذا اللبس في بقى عنده لبس. بعضهم لسه بالامس بس بعض الاخوة بيحدثني، بعضهم بدأ في هذا التميع، بدأ شيئا فشيئا لحد ما انتهى الان انه يفتي الناس على ملأ، يقول لهم: ما كان محرما في بلدك فهو حرام، وما احلته بلادك فهو حلال. طب يعني لو خطفت رجلي كده وطلعت مشيت رحت مثلا لحد امريكا، حلال الذين يحلون هناك لحم الخنزير يبقى حلال، ويحلون الخمور يبقى حلال، ويحلون الربا يبقى حلال. شوف الراجل اكلنا ايه. هو هذا التشوش لبس، يحصل لك لبس. عشان كده لازم تبقى متبين كويس جدا مما انت عليه. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، ودي اخوانا من اخطر النقاط والله زل بها اقوام، ونسأل الله عز وجل العصمة، قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط. فلما كان معاوية وجاءت السمراء، سمراء القمح، وجاءت السمراء فكانوا يخرجون نصف صاع منها، وكنت أخرج ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لا أبدل فيه قط، أو قال كلمة نحوها لا أبدل في إيه، هي فيها إيه دي يعني، مدام ما بخرج بقى أنا هخرج قمح، مش هو مما يزرعه الآدمي ويقات ويكال ويدخر، مش هو دي الفطرة، ما يزرعه الآدمي ويكال ويدخر، القمح مما يزرعه الآدمي ويكال ويدخر، مش كده ولا لا؟ إنما قال لك لا، أنا علي بالعهد الأول زي ما النبي كنت بعمل على أيامه أعمل دلوقتي. لذا ثبتوا أبو سعيد الخدري في الصحيحين لما يطلع مروان بن الحكم وقد بنى له بعضهم منبرا في الصحراء في الساحة بره عشان يصلي العيد، فعمل له منبر فذهب ليصعد عليه فأمسكه أبو سعيد، مسكه من ديل الجلابية كده، راح فيه؟ راح أخذ. قال لا، كان رسول الله يصلي ثم يقوم فيخطب العيد، فجبزه مروان شد الجلابية كده وقال: قد ذهب ما كنت تعلم يا أبا سعيد، العلم بتاعك ده بقى مش مواكب للعصر اللي احنا فيه. فقال له أبو سعيد: والله ما أعلم خير مما لا أعلم، اللي أنا عارفه وترك عليه النبي أحسن من اللي أنا. ولذلك إخواننا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه ترى هذه مشاهد كثيرة عند الصحابة، قالوا نجمع القرآن، أول ما قالوا نجمع القرآن قال لا هنجمع القرآن وحنا لا يمكن، طب بس لحد فين وفين ما اقتنع وما طلعوش، جمعه وجعله في بيت حفصة، مش كده؟ فماليش دعوة، اما بقى بيت في الامر مات قبلها، فجاء عمر ماليش دعوة، النبي ما عملش ولا ابو بكر عمل، هو ده المنهج. لما نلاقي بعض اخواننا هناك في بعض الاسئلة جت الجمع بين الصلوات في الحضر من غير سفر ولا مرض يجوز، وهذا حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انا لما اجي افهم بقى ديني هفهمه ازاي؟ ما هو الحديث موجود قدامي فعلا اهو، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير سفر ولا مرض وهو مقيم، والحديث صحيح مسلم. عشان افهمه ده افهمه ازاي؟ اقول السلف فهموه ازاي، انما نجي دلوقتي اصلي واننا نصلي واحنا في الحضر كده وخلاص يا جماعه يلا وقد خففت السنه، وقد خففت السنه الام مصلين كده، لا فهموا ازاي؟ يوم ايوب بن تميم السختياني يقال له: تراه من المرض، تراه من المطر؟ قال: نعم، من المطر. وحملوه على الامر، صحيح حمله الشوكاني على انه كما هو، لكن حمله اسلافنا على ايه؟ على انه بسبب لعارض، انه ما كانش كده. وبعضهم حمله على انه جمع سوري، سوري يعني ايه؟ يعني مش بتستنى ما وقت العصر يخش، لا ده انت بتأخر الظهر الاخر وقته وتيجي قبل العصر بربع ساعة تصلي الظهر ثم يؤذن للعصر تصلي العصر بعديها، وده مما نفتح به على المريض، المريض تعبان وعنده بيجي يستفتي: يا جماعة نصلي ازاي؟ نقول له خلاص صلي اخر وقت قبل العصر بربع ساعة اتوضى وصلي الظهر وانت بقى بوضوءك صلي العصر، هيخش عليك العصر خلاص. قالوا ان ده جمع سوري مش جمع حقيقي، ان وقت العصر بيخش وانت لسه ما صليتش الظهر. فكما قال هؤلاء انا اقول زي ما قالوا هذا من، وطبعا دي مساله فرعيه، دي مساله فقهيه يعني يسعنا ان احنا نتكلم فيها، فما بالك بالاصول. كما فهم هؤلاء ايها الاخوه نفهم، والا يحصل لبس، او ده اللي حصل عندهم هو لبس. لو نظر هؤلاء الى اجدادهم لما نروح لفرعون قال: انا ربكم الاعلى، طب ومين ربك؟ مش سيدنا موسى قال له كده؟ ذكر له اباءه، فين ابوك؟ كان مش انت ليك اب برضه ولا جيت كده اهو؟ ليا اب، كان ابوك برضه اله ولا ايه؟ كان ابويا اله، طب ابوه؟ دائما يرجع المرء الى اصل الاصل، فاذا كان لك اصل ثبت على هذا الطريق، ماشي؟ ثم نبههم على ما هو اعظم الايات على توحيده. ايه اعظم الايات على اللي تقوي التوحيد؟ واحنا قلنا الكلام ده كتير واحنا بقى هنكرره تاني، وعندنا لسه مقال كده لابن القيم ان شاء الله هنقوله تاني في مفتاح دار السعادة في مسألة النظر في آلاء الله في خلقه من شمس وقمر ونجوم وحيوانات. عايزين ناخد كده درس كده كامل نقعد نتفكر بس، لان احنا بقول للاخوه تفكروا، وانا حاسس كده ان الاخوه مستهونين بالامر ده، مع ان ابن القيم ذكر وقلنا الكلام ده في اللقاء الفائت ان هو العلم على التوحيد. هننظر الى الاء الله عز وجل. هنا بيقول اهو: ثم نبههم على ما هو اعظم ايات قدرته وشواهد ربوبيته وادله المعاد. يعني عايز قلبك يقع فيه ان الله قدير وأن هناك بعث بعد الموت وأن يتقوى إيمانك بذلك، تفكر في نفسك. إيه هي بقى الآيات دي؟ قال: وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم، ده كلام ابن القيم ده مش كلامي، خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. ثم شرع يديك نبذة كده، نبذة شو بيقول إيه: وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. شو انت اللي ماشي قاعد تمشي على الأرض دلوقتي كده وليك شنة ورنة وتتكلم وتاع حتة نقطة مية؟ لما عدى المهلب ابن ابي صفرة مرة على ملك ابن دينار، مهلب ابن ابي صفرة الامير المعروف، معدي كده على ملك ابن دينار، فماشي في حلة جديدة وقعد بقى يتبختر كده، فنظر اليه مالك ما قدرش يمسك نفسه، قال: اوف اوف، ايه اللي بتعمله ده؟ فنظر اليه المهلب ابن ابي صفرة، مين اللي بيقول اوف ده؟ انا معدي ده. فجده مالك بن دينار، قال: ألا تعرفني؟ تتأسف كده في وشي ما تعرفنيش؟ قال: نعم أعرفك جيدا. قال: تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين. فراح بصله المهلب كده واستحيا ومشي. صحيح لما تقول كده ده أنا لما أقول كلمة أنا لما تعالى بتاع أنا أنت مين أنت؟ ما أراد الله عز وجل أن يخرجك إلا من مجرى البول النجس عشان تعرف أنت مين. ولذلك ذكروا أن في التوراة مكتوب فيها، شوف الجملة دي، مكتوب فيها: لا يحل لأحد أن يقول أنا إلا أنا. يعني إلا الله عز وجل. أنت مين؟ ملكش أنية أنت خالص، إنما اللي يحق أن يقول أنا هو الله عز وجل. التفكر ده يورثك التواضع، الهدوء كده تهدى وينبت الايمان في قلبك. لما تقعد تتفكر، شفت صورة هيكل عظمي كده النهاردة؟ فبقول لاهلي ولا شوف الصورة، شوف الهيكل عامل ازاي، واحنا كده الواحد فينا لا ليه معالم ولا ما، شوف بقى من جوه، شوف كده، بص كده على صورة هيكل عظمي لما تروح النهاردة، قول له اجيب منين هيكل عظمي؟ عايزنا نروح الطرب دور يعني، شوف كده. واحنا عايزين يا اخوانا، احنا قلنا قبل كده ان التفكر ده عايزك كده كل ما تمشي تجد حشدا، تجد جمعا من الناس يذكرك بالاخره. هو التفكر يقوي المحبه ويقوي، زي ما بيقول ابن القيم، شو ابن الجوزي بيقول ايه؟ نفسي تحفظ بقى الكلمه دي او تكتبها، موجوده في صيد الخاطر وانت مش هتعرف تطلعها، عشان هتلاقيها متنطوره كده في صيد الخاطر، والناس اللي عاملين عناوين على صيد الخاطر عاملينها اكثرها مش منافي للذوق. عندي طبعتين لصيد الخاطر تلاقي كلام بعيد خالص عن اللي ابن الجوزي عايز يقوله. شوف الجملة دي بيقول ابن الجوزي ايه: وشجرة المحبة. عشان ما تبطل بقى تشدق، بتحب ربنا؟ بحبه جدا طبعا. لا مش جدا ولا حاجة، انت بيعرض اليك شغلانة كويسة بتسيبه. شو المحبة الحق بقى؟ يقول: وشجرة المحبة تحتاج الى تربية في تربة طيبة. تحتاج الى تربية في تربة، في ارض يعني طيبة، تسقى ماء الخلوة من دولاب، من حوض مية يعني، من دولاب الفكرة. شفت مقومات المحبة بقى ايه؟ ارض طيبة، ارض طيب، مكان طيب. كنا بنقول للاخوة لما ذكرنا العلماء ما كانوا بيقولوا نطهر صيامنا في المساجد، ان ممكن يوم الاثنين والخميس تروح من الشغل على المسجد ان استطعت، او تقطع لنفسك ساعة للاعتكاف يوميا. المسجد ده لما الانسان يا اخوانا لما حس بشيء من الدعوة كده، وبقينا نتنشأ على على على خلوة من اللي كانت بتاع زمان، انك تقعد ومحدش يكلمك، بقينا نتنشأ عليها. الواحد نفسه يقعد في مكان محدش يكلمه ويتمتع بالمسجد كما كان يتمتع قديما. انت في بيت الله، يعني حقك ان انت تقول له كده: اللهم اني في بيتك وانت كريم والكريم يكرم مزوره. يا رب ما اخرجش من هنا لو انا مغفور لي، يغفر لك بقى ولا لا؟ الراجل اللي باعت ده برضو الاسئله المضنيه، بعض الاخوه باعت في الاسئله اللي فاتت وتتكرر هذه الاسئله. انا اذنبت كتير جدا وحاجه صعبه خالص، ممكن ربنا يتوب عليا؟ ده كان احنا بناخد الدروس دي عشان نعرف ربنا. انت معتقد انه ان انت ذنوبك اكبر منه؟ اما مالك ممتني لانه يتوب عليك؟ بتشك ليه؟ اليس قد سمعت الله عز وجل يخص المسرف دون غيره؟ يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا، اللي هو زي ما احنا بنقول بقى باللفظ الدارج خرابها، اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة. اوعى تيأس منه ابدا، ولو ايست منه تبقى كفرت، لان اليأس منه يبقى انت بتقول يا رب ما تقدرش تغفر لي. الذهبي بيذكر شيء، احنا انا عايز اخد مجلس كده في التوبة في مرة برضو بتفكرونا، عشان اللي احنا شايفينه ده الاسئلة كتير قوي بالمعنى ده واتصال يعني بعض الاخوة بيكلمني النهاردة في بعد الصبح بيقول انا عندي ذنب وكذا. قلت له يا اخي اغفر لك، توب الان دلوقتي حال، ما تقفل معايا السماعة ويا رب توبت اليك. الاخ هو جزاه الله خيرا، انا اقدر له ذلك، لقيته اختنق بالعبرة وبكى، طب ادعيلي. هو المرء منا يضيع والله ربه، يبقى لسه معرفناهوش. شوف ده اثر كده حطه بين قوسين ضمن ما نتكلم فيه، ذكره الذهبي في الكبائر. روح كتاب الكبائر اسمع فيه الكلام ده، اقرأ فيه الكلام ده. يقول: لما ذكر ان الله لما خسف بقارون الارض اشهد على ذلك موسى، عشان سيدنا موسى يشتفي، قاعد بيقول له انا اوتيته على علم عندي وانا من عندي وانا اعرف الكيمياء. فنظر اليه موسى وهو بيتخسف في الارض، قاعد يغطس في الارض كده، ميع الله الارض من تحت، الارض الصلبه اللي شايلانا دي بقت زي الميه. قارون قاعد ينزل يغطس فيها، فبينما هو ينظر الى موسى اتسعت حدقتاه، يقول: يا موسى اغثني، يا موسى اغثني، يا موسى اغثني. وموسى ينظر اليه، فلما ان استتم غرقه وخسفه قال الله عز وجل لموسى وكلمه، قال: يا موسى لقد استغاث بك. شوف قارون ده من ائمة جهنم، قالوا له: انت الفلوس اللي عندك دي منين؟ ده من عند ربنا. قال: مش عند ربنا، ده من عندنا. شوف حد شاف كفر زي كده؟ ومع ذلك قال: يا موسى استغاث بك فلم تغثه، وعزتي وجلالي وكبريائي وارتفاعي واستوائي على عرشي، لو قال اغثني يا رب لاغثته. طب بلاش دي، عشان هتقول الاسرائيليات في الصحيح جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لو رأيتني وانا اخذ من حال البحر فاضع في فمي في فم فرعون وهو يقول وهو يذكر التوحيد اخشى ان يقبل الله منه. جبريل هو يعلم بالله عز وجل، فرعون لا لا انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. طب شوف الحسن، الناس اللي بتفهم عن ربنا عارفين الحسن البصري قيل له مات الحجاج، كان ابراهيم النخعي قاعد عيط من الفرح، الحجاج ما سابش فبكى من فرحته. فقال الحسن: كيف مات؟ قالوا له: حينما احتضر قال: اللهم اغفر لي فانهم يزعمون انك لن تغفر لي. فقال الحسن: اوه اخشى ان يغفر الله له. ده الحجاج، قتلت لك انت كم قتيل بقى يا اخوانا؟ الرسائل دي احنا كده يبقى احنا كده ما نتقدمش للامام، لازم اتعرف على الله، قم اليه بالانكسار والعجز والافلاس، قول له انا صفر معيش حاجه اهو، لا املك لنفسي شيئا، فاذا انكسرت بين يديه غفر لك ولو جئته بقراب الارض خطايا. ده كرم، تعرف على الله عز وجل لتحسن عبادته. نرجع بقى للهيكل العظمي واحنا ناظرين الى الهيكل. لما تنظر لصورة الهيكل العظمي كده وتشوف شكلك ولما كساك الله عز وجل، كنت بقول لأهلي والله بقول لها لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي اخلق نفسك كنت هخلق نفسي بالشكل ده. الهيكلة اللي جوه وتلاقي القفص الصدري جوه الرئه، اصل الرئه دي بالونه بيدخل فيها هواء فممكن تتخرم ولا تفرقع ولا حاجه، فيبقى القفص الصدري من فوق. او كان ممكن واحد مثلا وانت واقف كده تنفش صدرك كده وروح مديك بالبنيه تفش. ما الرئه دي كانت بالونه، كنت هقول انا بقى مثلا العينين يبقوا قدام كده صحيح، كنت اقول لا اعمل بقى انا فيها فيرود، اقول يبقى عين من قدام وعين من ورا عشان اشوف من هنا ومن هنا. طب عايزين نشوف من الجناب، اقول خلاص بحط عينين كمان هنا. طب تحت رجليك يبقى احط عين في دقني، وهنا كنت مالت بقى جسم عيون كله. لو انا فكرت كنت جبت الخلق المستوي ده اللي انت فيه ده من غير ما تساله حاجه، من غير ما تساله ولا تقول له سبحانه وتعالى. التفكر في النفس يا اخوانا، التفكر في نفسك في هيئتك ينبت لك الفكر اللي هو سبيل المحبة. شو ابن الجوزي بيقول ايه العبارة تاني؟ بيقول وشجرة المحبة تحتاج الى تربية في تربة طيبة. نقعد في جامع كتير ونعمل في بيتنا جامع في تربة طيبة، بيئة طيبة تسقى ماء الخلوة. طول ما انت كل شويه تتصل بيا وتكلمني واكلمك ويلا مع بعض نروح المشوار الفلاني ويلا مع بعض نرجع من المشوار الفلاني، هيحصل لك شيء من بلاده الانس بالله. تلاقي نفسك انست بيا. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على الا يسال احد منهم احدا شيئا. فكان الرجل اذا سقط منه الصوت العصايا اللي بيضرب بها الحصان اذا وقعت في الارض ينزل جبل نفسه عشان ما يقولكش هتهالي. كل ده بس حيطة للتوحيد عشان يتجرد في قلبك. عايزينك تتعود شوية على الخلوة. الخلوة انك تقعد لوحدك تمشي مع نفسك كده، هتلاقي نفسك تذكرك داعي الله في قلبك يذكرك. فبيقول تسقى ماء الخلوة من دولاب الفكرة، من دولاب النظر. وانا كان عندنا في الحقيقة بعض كلام كان في بعض كلام لابن الجوزي نقوله بقى، معلش يعني استحملونا كمان 5 دقايق لانه كلام في غاية الروعة. ليذكر فيه ابن الجوزي ان التفكر هو سبيل المحبة. شو بيقول ايه بقى الباب ده؟ فصل رقم 26 في صيد الخاص. بيقول تأملتك في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، ودي برضو محتاجة الوقفة اما ربنا يبدأ بنفسه يقول انا بحبك. ليه بقى؟ شوف يحبهم ويحبونه. يقول فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا، وقالت محبته طاعته. كلنا نقول إيه؟ المحبة أصلها طاعة، صحيح هي أصلها طاعة بس لها معان أخر تخليك زي ما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صرخ الصارخ عمل إيه؟ أول ما تديك يدا بالليل في قلب الليل يعمل إيه النبي؟ وسب. شفت وسب دي؟ كان واحد في شوقه كده مستني امتى اديك عشان عايز اقوم اصلي. وسب، هي الوسبه دي، ده القلق الشوق بقى. يقول فتدبرت ذلك فاذا بها قد جهلت ذلك لغلبه الحس. احنا ربنا تربيه، عايز نعبد ربنا ورهوني، عايز كذا كذا اشوفه امسكه بايدي، ما عندكش الايمان اللي هو غيبي. وهو ده الدليل الذين يؤمنون بالغيب، لازم يبقى في غيب. شو بيقول ايه؟ وبيان هذا ان محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية، ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها. فإنا نرى خلقا يحبون أبا بكر رضي الله عنه، وخلقا يحبون عليا رضي الله عنه، وقوما يتعصبون لأحمد بن حنبل، وقوما للأشعري أبو الحسن يعني، فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك، وليسوا ممن رأوا صور هؤلاء، صور القوم، ولا صور القوم توجب المحبة. في ناس تبص يحب أحمد بن حنبل، ما تجيش ناحية أحمد بن حنبل أبدا. طب أنت شفته ولا عمري شفته، ولا لي رسم عندي ولا صورة ولا حاجة خالص. وما لحبه ايه؟ بالغيب. ليه بقى؟ ليه؟ لانه قرأ عن احمد بن حنبل صح؟ أرى عن أحمد وعن أدب أحمد. أبو بكر وعمر, وهنا في مقطع عشان الإخوة اللي بيسيئوا الظن بيقولوا ابن الجوزي كان بعضهم بيقول نصيبي وبعضهم بيقول كان شيعي, لما يقول أبو بكر وبعدين علي ده من ذكاء ابن الجوزي, لأن ابن الجوزي كان عنده فيه فتنتين ناشبتين, الشيعة والسنة والحنابلة والأشاعرة, فكان يبلغ الأمر يتعدى الأمر حد الكلام لحد ما يقتلوا بعض يتخانقوا مع بعض. حتى من مظاهر ذكاء ابن الجوزي وسرعة بديهته أنه مرة كان على المنبر يذكرون في ترجمته فقام رجل فقال أبو بكر أفضل أو علي, مين أفضل منهم؟ طبعا عندك ابن الجوزي بيحضر له السنة والشيعة, وكان التشيع يومها فيه خفة خفيف, يعني كانوا يقدمون عثمان وبعض الغلاب بتوع الرافضة زمانهم كان ممكن يقدموا علي على أبي بكر أو ينزعون الخلافة من أبي بكر, إنما الرفض بتاع النهاردة ده مش هو ده الرفض بتاع النهاردة ده بيشتم الصحابة كلهم مرتدين اللي علي بس ومعاه 2 3 4 5 رضي الله عنهم جميعا. فابن الجوزي رد قال إيه؟ قال من كانت ابنته يعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته, وراح سايبهم وماشي نزل على طول من على المنبر ومشي. طب ما الكلمة دي تخدم أبو بكر وعلي صح؟ أبو بكر بنته تحت النبي يبقى الكلمة تفيد, وعلي بنت النبي تحته, من كانت ابنته تحته يبقى. فكان عنده عشان كده تجاوز ما قالش أبو بكر وبعدين عمر وكأنه بيألف بينهم يعني, ولذلك قال الحنابلة والأشاعرة. يقول ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم, وقع الحب لتلك الصور التي شهدت بأعين البصائر. الكلام ده معناه ايه؟ معناه بقى اسقطه على الواقع, عايز تعرف ربنا افضل تأمل في آلائه كأن قلبك شافه سبحانه وتعالى, زي ما الناس حبوا احمد وحبوا ابو بكر تحب انت ربنا من الباب ده. يقول ثم انه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد. يقول ده انا بعرف ربنا في كل لحظة, ليه؟ قال بتفرج على حاجة جديدة. ليه موضع هنا في الكتاب سيد الخاطر بيقول رايح رحلة الحج بصيت للجبال كده فهالتني صورها ودلتني على الله عز وجل, الجبل وكبر الجبل وعظم الجبل ازاي ربنا خلقه كده. هو ده اتفاق نفسنا للإخوة كده يفكروا لما بندرس القضاء والقدر هيجي معانا, وله مراتب 4 منها الخلق مش كده, من الإيمان بالقضاء والقدر الخلق. تقعد تتأمل كده أنهي كتاب الكتابة, أنهي كتاب كتب فيه مقادير الناس وهيئة الناس وما يحدث للناس من لدن آدم لحد الساعة دي, الكتاب ده شكله إيه؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب. فين الكتاب ده؟ قلت لك في مرة كان لقيت نملة كده عندنا في البيت, نملة فبصيت كده فتذكرت النملة اللي طلعت مع سيدنا نوح في السفينة, مش هو سيدنا نوح خد الدنيا كلها خربت إلا سيدنا نوح والجماعة اللي معاه, كان معاه بقى من كل الزوجين 2, فأكيد النملة كانت معاه في السفينة. بصيت على النملة كده يبقى النملة دي مكتوب عند ربنا إن أبوها فلان وأمها فلانة وابوها فلان وما فلان حد ما توصل لفين لحد سيدنا نوح اللي هم طلعوا معاه في السفينة. ايه العلم ده بقى؟ تعرف بقى حقيقة ما تروحش بقى تدرس القضاء والقدر النهارده اسمع لك جاوب يا ابني ايه هي مراتب القضاء والقدر؟ تقول علم كتابة مشيئة وخلق وتطلع معاك شهادة واجازة, وبعد كده ساعة ما تاخد قلم على قفاك تقول حقي برقبتي صح ولا لا؟ لا, القدر اللي يقوي قلبه بقى, الإيمان بقى اللي يقوي هو ده الدلالة على الله. على فكرة الإيمان بالقدر ولعلنا بقى نمشي كده شوية إن شاء الله نبقى نذكره, ابن الجوزي يقول أن الإيمان بالقدر يورث العجز. بنقعد نقول تمسكن لربك تمسكن, هتتمسكن ازاي؟ او ده باب من الابواب انك تؤمن بالقدر. لما واحد بيموت له عزيز قبل ما بيعيط بيقول ايه؟ انا لله, او ده العجز. الايمان بالقدر يورث العجز. المهم ابن الجوزي بيقول ايه؟ ثم انه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد. وماشي ابن الجوزي قاعد يتفكر, يبص لك يبص العينيك كده يقول شوف شوية مية بيشوف بيهم الالوان والاعيان وال, يبص الطائر بيطير يقول شوف طائر ازاي في الهواء والهواء شايله شمال انا مع, فاهم؟ بيقول كل شوية تجلى لي الله في مخلوق جديد اراه فيه, يعني ارى الله فيه باتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع. ثم يقول اخيرا وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له. اكتبها دي والله عندك. شو بقول ايه؟ وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له. كل ما تقعد تبص وتتفكر كده على قدر رؤية الله، لما اوريك باب عملنا باب ألموتال للأوضة، تيجي تبص تقول اه هو باب ألموتال البني ده احسن نوع ألموتال بصراحة، جميل جدا وجامد. وقال انك تلاقي واحد يا عم تفكر قول وانزلنا الحديد نازل من السماء، يخلي دايما على فكرة كده ربنا. اما تشوف جنازة ما كان ماشي الرجل الاعرابي ماشي، وهو ماشي كده كان معاه عزك الله جمل ماشي بيه كده بص الامات، قال مالك، رأسك كهية وجسدك كهوة وبدنك كهوة، ما الذي نزع منك؟ ثم لازال يبكي حتى اغشي عليه. في واحد تاني بقى اول ما يموت الجمل يا خرب بيتي راح عليا 5000 جنيه، صح ولا لا؟ اشوف ده فين وده فين، بيذكرني بجوحة. نختم بقى بدي، نختم بدي. بس جوحة ده صاحبي دايما معايا في ال، فافتكرته وانا بقول لك يتفكر. مره لقوا اهله بيصوتوا في البيت، قالوا يا جوحة ادرك اهلك يصرخون، لما يصرخون؟ قال كان قميصي في الاعلى فسقط، الجلابية بتاعتي كانت فوق السطح وقعت من المشبك السطح. فالراجل قال له طب ودي فيها ايه يعني صوتوا ليه عشان الجلابية وقعت؟ قال يا غبي كيف لو كنت انا فيها. يعني افترض انها كنت متعلق فيها. بعد كده يتكلم ان شاء الله بقى ابن القيم، يتكلم كلام فيه تفصيل في سورة قاف عن مواد هذه الايمان، لكن ارى ان الوقت يعني زاد بنا، فان شاء الله عز وجل نكمله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. معلش في اسئلة بس قديمة. بعض الاخوة بيقول ان انا حبيت اطلب العلم ما انجزتش فيه اوي، فانا اساعد طلبة العلم، يمد طالب بكتاب يمد بكذا كذا، انت كمثله يعني هذا العمل عظيم، انت كمثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اريد توضيحا لمسألة القضاء والقدر، واذا كان الانسان مخير فهل هو مخير في كل شيء، واذا كان مسير فهل هو مسير في كل شيء؟ السؤال اللي دايما بيتقال، اللي الناس دايما بتقوله، هو الانسان مخير ولا مسير؟ والجواب ان الانسان ايه؟ مخير مسير. فهناك اشياء كونية ما يستطيع الانسان ان يكون له فيها يد، زي ايه؟ زي نزول المطر، تقدر تحوش انت؟ نزل المطر عليك غرقك وانت ماشي، تقدر تحوش؟ خلاص انت هنا. وفي اشياء زي ما تنزل تصلي مثلا، ما نزلتش تصلي يبقى انت اللي ما نزلتش تصلي، لك مشيئة ومشيئتك داخلة في مشيئة الله عز وجل. صاحب السيارة الأوبل البيضة قافل الطريق يروح يفتح. معرفش ده تقريبا سؤال بعض الأخوات، بتقول إن الكلية بتقيم رحلة لسانت كاترين ونويبع لمدة 3 أيام، يعني إذا كان رجل فلا بأس إنه يخرج ينظر في آلاء الله عز وجل، وهذا نوع سياحة، الواحد يخرج يتفكر، يبص كده، تروح كده في سينا تشوف بقى ايه جبل الطور، هنا كلم الله موسى، اقعد بقى افتكر كده وفهم. انما لو كانت اخت يعني فلا يجوز لها هذا السفر. قل لي قولا يعينني على الدعوة الفردية لا اسأل عنه بعدك احدا. وده بقى الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام ده يتقال للنبي بس عشان عنده وحي، فيقول له ما تقالش عنه حد تاني، هيقول له كلمة جامعة وانتهينا، انما ما يتقالش الدعوة الفردية حلوة، ادعو الى الله. احبك الذي احبتني من اجل. هل اساءة الظن بالنفس كما ورد عن السلف تنافي الثقة بالنفس، وما الفرق بينهم؟ مفيش حاجة اسمها ثقة بالنفس، الثقة بالله عز وجل هي التي تحدوك. انا استعن بالله وهعمل العجائب، ما اعملهاش ليه يعني؟ انا عندي ولي سيدي مالك الملك، ازاي انا مقدر، ازاي انا اقول في حاجه تستعصى عليا بقى؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى المقصود. انما الثقه بالنفس لا ما بنثقش فيها، تخذلنا في اول مخذول. عليكم السلام، زوجي رجل ملتحي ويصلي ويقيم الليل لكنه بخيل ويعامل لي معاملة لا ترضي الله ورسوله ويسبني ويضربني ويخرجني بالليل الساعة 2 لأشتري بعض الأشياء لا تكون ضرورية وأنا ساكنة في منطقة غير فاش ناس يعني، وشتم والدي ومنع من زيارتهم ويشك في أخلاقي مع أخواتي، فهل يجوز الانفصال مع العلم أني أصبحت بعيد عن الله وجزاكم الله خير؟ يعني كأن الأخت عايز تقول أنا عايز أطلق، ممكن تديني إجازة؟ لا طبعا برضو الكلام ده مش معقول، هو حيبقى وإلا يكون الرجل ده مجنون. يعني واحد يقوم كده بالليل يقول لا انزل الساعة 2 بالليل هروح فين؟ روح للبقال اللي على أول الشارع. ليه؟ هتلنا ببريزة ملبس مثلا. ما هو ده مش ده معنى كلامها ولا لا؟ ممكن تلاقي واحد لا يمكن يكون عمل كده إلا إذا كان حصل في بينهم شيء، عشان كده المشاكل دي لازم يسمعوا فيها للزوجة أيضا عشان ياما في الحبس مظالين. إنما المرأة لا تطلب الطلاق بادئ الأمر، إنما لو كان كده فعلا والراجل بالشكل ده فهو يوعظ، طالما رجل يعني بيقيم الليل فنشوف له حد من اللي بيحبهم من أهل العلم يكلمه واتق الله وكذا، فإذا صلح انصلح، من صلحش وهي تفرقة يغني الله كل من سعد. بس إذا كان الكلام ده فعلا كده على وجهه يعني نسكن مع بعضنا في سكن وكلنا يجلس الآن أمامك إلا أننا نحدث أشياء يريد ترد عليها، الضحك الكثير جدا بسبب وبدون سبب، الأكل والشرب كثير جدا، تضيع الوقت على بعضنا بالكلام. وهي دي آفة الإخوة لما بيجتمعوا حتى في الاعتكاف في الحقيقة برضو بيضيعوا الأيام الطيبة دي بهذه الأسباب. احنا لما ذكرنا حديث جريج يا اخوانا قلنا جريج عمل ايه؟ جاءته امه ثلاث مرات لقيته بيعمل ايه؟ بيصلي. هو ده اجتماع الهمة. انت جاي من بلدكو عشان تطلب العلم هنا عشان ايه؟ ترجع دكتور ولا مهندس خلص كليتك. انما تبص تلاقي الاخوة قاعدين هنا سنة كام في الصنص يا شيخ، كل ده في الصنص، ده شكلك كبير. ما انا بقالي 5 سنين يا شيخ. ما ينفعش كلام ده، ويبقى مبسوط بالقعدة مع الضحك الكثير. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كثرة الضحك كثرة الضحك تميت القلب، لا سيما الضحك اللي هو ملوش سبب معني او بسبب لا يجوز مثلا، يعني غيبة الحد، كلام فاجر مثلا، فده يقص القلب من غير شك. وقد ثبت في الزهد عند احمد بن حنبل قال عيسى صلى الله عليه وسلم لا تضحكوا الا من عجب، يعني ما تضحكش لما حاجة تضحكك. الاكل والشرب كتير جدا برضو نفس الكلام يقص القلب، تضيع الوقت على بعضنا بالكلام، المجد لا يستمع لاحد. واحد عايز يكلمك كل استنى شويه بس عندي بس درس هذاكره بعدين ابقى اكلمك، يستطيع الانسان ان هو يملك نفسه. لكن هذه السلوكيات خطا، وانا انصح اخواني ونفسي ان ما نعملش الاعمال دي. اريد ان توضح لي المقوله التي تقول يا رب ان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، وان كنت تعلم اني اعبدك رغبه في جنتك فاخرجني منها. العبارة دي نسبت لربيعة العدوية، وبعضهم قال انها ليست لربيعة العدوية وفيها كلام. الامام ابن رجب ذكرها عن غير ربيعة، عشان بعض الناس يقولك يا ربيعة بس اللي قالت كده وربيعة شوفوا اخواننا، انا ترجمت لربيعة العدوية لاني وجدت بعض الناس فيها طرفي نقيض. واحد بيقول ما فيش حاجة اسمها ربيعة العدوية خالص، ما فيش حاجة اسمها ربيعة العدوية خالص، مع ان اسمها في سيرة علام النبلاء ادي كده اقصد انه ظاهر يعني. والبعض الاخر بيقول ان الربيعة العدوية دي زنديقة وكانت تقول كلام كفر وكذا وكذا. تعرف الربيعة العدوية تلمستها مين؟ سفيان الثوري وشعبة، تلاميذ ربعة العدوية. دخل سفيان الثوري عليها يوما فتكلم في امر الدنيا فقالت يا سفيان ان من احب شيئا اكثر من ذكري، مع ان سفيان بيشتم الدنيا، قالت ان من احب شيئا اكثر من ذكري. فلما خرج قالت لجاريتها اذا جاء هذا الشيخ فلا تدخليه علي، مش عايز اسمع كلام عن الدنيا هنا خالص. قال بعضهم، وعندك اللي ممكن تراجعوا الشريط على الموقع، قال بعضهم رأيت رابعة راكعة فسمعت والله صوت دمعها يتساقط على قطعة البوري، على قطعة البوري الحصير، صوت دمعها تك تك تك تك تك زي حنفية مفتوحة جدا بدمعها. فما نقدرش ان احنا نطعم بقى ونقول اصل حصل. ابن رجب في بعض مقالاته في جامع العلوم والحكم، لا ادري على اني حديث بالتحديد، مشى الكلمه دي لان ذكرها بعض السلف. معناها ايه؟ معناها ان هو يقول انا احبك لك، يعني عايز اثبت لك يا رب ان انا احبك لك، احبك لك، لكن الخوف. طب ما ربيع العدويه كانت بتبكي من ايه؟ واحنا لما ترجمنا لها ذكرنا موضع من خوفها كانت بتعرف ليه؟ ما هي خايفة. لكن كأن محبة الله عز وجل طغت على معنى الخوف والرجاء بجملة، فكأنها بتقول الكلام ده، سواء ثبت ده عنها او لم يثبت، سواء صح هذا عنها او لم يصح، لا نطعن في اسلافنا بمثل هذا، لا ينبغي ان نطعن فيه حتى لو كانت سقطة لا فلا بأس. مش قالوا ان سفيان الثوري لما تعلق بالبيت وقال انا بريء منك اما استني ابو جعفر فمات ابو جعفر؟ بعض العلماء قال لا، ده مش كلام يتكلم بيه مع ربنا، مش كده؟ قد يحسب هذا على سفيان الثوري، لكن سفيان الثوري يسقط؟ لا، مش بسهولة. واحنا لما عبثنا باسلافنا سلطنا على انفسنا، بقينا بقى نشتم بعض، لا دول مش بسهولة انك تسقط هؤلاء. قال رجل لأبي حاتم وهو يتكلم في الجرح والتعديل، قال كنت عند أحد نمعين الآن فقال لي إن نتحدث عن أناس حطت رحالهم في الجنة منذ 100 سنة. قال فبكى ابن أبي حاتم حتى سقط الكتاب من يده. يعني بيتكلم في الجرح والتعديل، نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكلله الورع. لذلك ما استطاع أحد منهم أن يطعن على أحد بشبهة حتى قال بعضهم تريثت عامين حتى أتكلم عن أبي معمر، سنتين عشان اقول ده ضعيف، لانه كان يعلم قدر الكلمة. حينما اكون مع بعض الناس افعل الخير ولما ابقى لوحدي ما اعملوش، هل هذا نفاق؟ لا نقول ان ده نفاق، مش عايزين نقول انه نفاق ومش عايزين نقول انه مش نفاق برضه، بس مش عايز الصورة تبقى دايما في وشك كده. احيانا الانسان يجتهد باخواني، اما لاقي اخواني معايا عشان كده شرعت الجماعات. ليه الجماعة اعظم من اللي يصلي لوحده؟ مع الجماعة بيتتنشط. لا نقول ان هذا نفاق، ومع ذلك ينبغي عليك ان تراعي خلواتك برضو، لان الخلوات دي هي المحك، لازم تراعيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الذي يتكلم عن دعاء دخول السوق هل هو ضعيف؟ الناس يختلفون فيه سلفا وخلفا، فابن رجب يعتمده من ظاهر كلامه يقول وهذا هو التوحيد وله الحق ان يكون به، وابن تيمية ذكره في الضعيف الذي يعمل به في الفضائل كمثال يعني، وفي الحديث الشيخ الألباني صححه في صحيح الكلم الطيب وضعفه في السلسلة، الشيخ مقبل يعتمد ويصححه، الشيخ أبو إسحاق الحلواني يضعفه، الشيخ عطاء عبد اللطيف قال أنا أقف فيه ليس لي عن عليه بحث، يعني اكتفى أن يذكر قول الشيخ مقبل وقول الشيخ أبو إسحاق، وقال لي إحنا لسه ما فيش علي بحث لهذا. لا بس يا أخي، إذا دخلت السوق قوله على قول من يصححه. أنت يعني غني عن مليون حسنة ولا أنت غني عن مليون حسنة؟ في حد في اللي قاعدين غني عن مليون حسنة؟ يدينا بس 35 حسنة تحت الحساب. بعد أكلت لحم وصليت العصر وضح لي أن هذا اللحم لحم جزور، فقال لي أخ أعد العصر، فما رأي الدين في هذا؟ لا، إنما هو كلام الفقهاء لا تعد، طالما ما عرفتش خلاص. وكمان العلماء قالوا ما تسألش، واحد حط لك لحمة، لحمة إيه دي؟ لحمة جملي. جبتها منين؟ غسل ايده وهو بيعملها؟ لا، اذا كنت تعلم ان هو، لكن طبعا الاسئلة دي تصل عند الشبهة، يعني اول ما تشتبه في اللحم ولا الراجل جنب بيتهم راجل جزار طول النهار يشتم ربنا، في بعض الجزارين دلوقتي نسأل الله العافية طول النهار يسب لله عز وجل، هذا ينقل عن الملة. فلما يذبح ذبيحة لازم لا، طب ننزل نبين له ما ناكلش دلوقتي، بس نبين له ما ناكلش دلوقتي، حتى لو كان هذا من باب الورع يبقى ماشي، انما في العموم فلا بأس. كيف اجعل الصيام يقلل من شهوتي؟ قلنا قبل كده ان ده اقتراح، انك تتسنن في السحور، تأخر السحور بس تخليه شوية مية وبلحة مثلا، انما السحور بقى اللي انت هتاكل فيه خليه مثلا الساعة 12 واحدة، بحيث ان الاكل يبقى هضم في امعائك عند الزوال عند الظهر كده، فتقعد من عند الظهر بقى وانت حاسس ان جسمك محتاج للاكل لحد الافطار، فاذا اخرت الافطار شويه يعني افطرت على بلحيه ولا حاجه وافطرت بعد ما تروح من الدرس مثلا الساعه 10 ولا 11 بالليل، ده يخليك ايه؟ يخليك المساله تضعف عندك شويه. بيقول ان انا بصوم وهذا لا يقلل من شهوتي، وبرضه من الاشياء اللي عايزين تفكرونا بيها ان احنا نعمل بحث كده في مساله الزواج عشان كسر، والسؤال بتاع الاخ اللي فات ده اللي كان اللي بعت بيقول ان هو كلم واحده وبتاع، ده برضه سؤال يعني وجعني قوي، لا سيما ان الاخ ذكر، يمكن انتوا كنتوا معانا المره اللي فاتت، ذكر ان هو طالب من الاخت انها تكشف، خاف يسر الامر، معاك قرشين ساعد بيه جوز بنتك، حاول الامر يبقى ميسر شويه. فان شاء الله نتكلم عن مساله الزواج بشيء من التفصيل. احبك الذي احبتني من اجله. انا اصوم يوم وافطر يوم، ولكن بعض الاوقات لا اغض بصري، ولكني اجاهد نفسي على غض البصر، فدلني على شيء افعله وجزاك الله خيرا. انما اتيت لانك تمن تستكثر. عارف اول ما يبعث السؤال كده يقول لك انا بصوم يوم وافطر يوم، بقى هو شايف ايه؟ شايف اني بصوم يوم وافطر يوم. الصحيح ان انا بصوم يوم وافطر يوم واقول يا رب بس يقبلني، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه؟ ده مرعوب، ده بيطلع الصدقة بيطلع 100,000 ومرعوب ان ربنا ما يقبلش منه. مش ربنا ممكن ما يقبلش منك ولا لا؟ ممكن ما يقبلش منك. وقلنا قبل كده ان الحسنة عليها غوائل بخلاف السيئة، تقبل على جميع المناحي. فهو ده اللي وقع الواحد في المسألة دي، انك تمن تستكثر. ما تقولش انا بصوم ولا بعمل، واستعن بالله عز وجل وتقوى ايمانيا وعامل ربك بقلبك ثم اتخذ الاسباب. قلنا قبل كده الشارع ده فيه نساء، لما ذكرنا عن الاسود بن يزيد لما كان بيمشي في الشارع الشبابيك بتاعته قصيره، فكنا النساء يغلقن النوافذ، فمر يوما فارادت المرأة انها تغلق، قالت لا دعيه فان الاسود او غيره يعني، قالت فانه اذا مر من هنا وضع لحيته على صدره فلا ينظر حوله قط. عارف ان الشارع ده الشبابيك قصيرة، لو بصيت فيها هشوف جوه البيت، يقوم ماشي عامل كده اهو. انت تعمل كده الشارع ده، الناس بتوقف بقى على محطة الاتوبيس الصبح مثلا، خلاص اروح من شارع تاني. المسألة دي ممكن اتمشاها بدل ما تزنق في الاتوبيس مع الرجالة والنزوان، خلاص اتمشاها. دبر لنفسك حتى تتزوج، لحد ما تبقى تتزوج ان شاء الله وبقى تعالى قابلني. اخر حاجة بقى خلاص، قال لزوجتي انت طالق اذا فعلت كذا، وبفضل الله لم تفعل، لكن خوفا واحتياطا من الوقوع في الخطر اقترح ما يلي: أن يأذن لها أن تذهب إلى مكان طيب. هو الرجل قال لمراته تبقى طالق لو رحت في أي حتة لما تقولي لي. برضه بس في استدراك بسيط على المسألة دي يا أخوانا، عايزين نربي نسائنا إن أنا أقول لها مش محتاجة أقول لها أنت طالق واخرب الدنيا، أقول لها أنت ما تروحيش تقول لي حاضر. عايزين نربي نسائنا على كده، يا بنت الحلال ما تروحيش. مش عاجبك قول لي طب انا عندي بس وجهه نظر اني ممكن يبقى كذا وممكن يبقى نتناقش، انما ما تروحيش لازم عشان ما تروحش اقول لها تبقى طالق. في الحقيقه دي تربيه صعبه وبيت قايل للسقوط، لكن على كل حال هو قال لها لو رحت في اي حته وما قلتليش تبقى طالق. هي ما راحتش في اي حته لحد دلوقتي. الاخ بيقترح انه يديها اذن عام، يقول لها روحي في كل حته وانا اذن لك عشان يخرج من المساله بحيله. ظاهر الامر ان الرجل لما اقسم بالطلاق او لما علق الطلاق علقه على ايه؟ على كل مسألة لوحدها. يعني خرج راح عند امك تقولي لي، خرجت ما قلت ليش تبقى طالق. وقد تكون هذه حيلة حسنة، لكن ليخرج من هذا الامر عشان ده طلاق والاحتياط في الفروج واجب. يخرج من هذا الامر، ما نعملش المسألة دي ما يدهاش امر عام وهي تبقى حريصة جدا انها ما تخرجش لما تقول له انا هخرج في الحتة الهنية، حتى لو من خلال المحمول ولا حاجة، بس الاتصال دلوقتي سهل عشان تخرج من الامر. فاذا وقع يحين وقتها يوم الفتوى الان ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.